القاهرة تقدم قرار في درج مكتبي. فاطمة عمر. الأستاذ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، قرار في درج مكتبي برفع أسعار الكهرباء في يوليو القادم على كل الفئات دون استثناء. لا طبعا هي مش كده، هو القرار لسه مش في درج مكتبي برضه، بس أرجع أقول لحضرتك إيه هو. طبعا مما لا شك فيه إن في مجموعة من محدودي الدخل لازم ناخد بالنا منهم 100%. اللي أنا أطمن حضرتك عليه إن محدودي الدخل سيتم مراعاة سعر بيع الكهرباء بالنسبة لهم مراعاة كبيرة جدا جدا جدا. قرار في درج مكتبي برفض مادة إعفاء الأندية ومراكز الشباب من دفع فاتورة الكهرباء في مشروع قانون الرياضة الجديد أو التقليل من قيمة هذه الفاتورة. لا ما أقدرش أقول لك حضرتك رفض، لأن طبعا إذا القانون طلع ومجلس النواب وافق عليه خلاص ده بيبقى أمر واقع. فإحنا متفقين مع معالي وزير الرياضة إنه لما بيكون في محاسبة لبعض المنشآت الرياضية المختصة بالرياضة بالذات، لأن يعني مثلا مش صالة أفراح في داخل في نادي أو كذا، إن الحاجات لها علاقة بالرياضة مباشرة لو دفع تكلفة أقل لاستهلاك الطاقة الكهربية فإحنا بنعوض هذا الكلام من وزارة الشباب في هذا الأمر. ده أمري معناه إن وزارة الشباب هي بتدعم هذا الاستهلاك للطاقة الكهربية، وده بالدرجة الأولى لتشجيع الشباب حتى على مزاولة الرياضة في مساء ولا حاجة. مع احترامي لحضرتك أنا عارفة أن محدود الدخل مهم بالنسبة لك، يعني لكن ما أخدش من النادي الأهلي، نادي الزمالك، نادي وادي رجلة، وأخد من المحدود. لا لا إحنا ناخد، شوف حضرتك إحنا بنقول إيه الأنشطة الرياضية، يعني لو في ملعب كورة مضاء ده ما ناخدش الاستهلاك بتاعه بالتكلفة الحقيقية كنوع من الدعم للرياضة. الأستاذ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، قرار في درج مكتبي بعمل محطات للكهرباء في الصعيد بداية من أسيوط حتى أسوان، فليس من المنطق أن تعتمد هذه المناطق على الكهرباء الواردة من الشمال أو الدلتا. هو فعلا يا فندم، طبعا احنا عندنا شبكة كهرباء قوية الحمد لله، وبعد الإضافات اللي تمت فيها في المرحلة خلال الثلاث سنوات السابقة، وأيضا الحركة عارف ان في محطات هتدخل، ودي ثلاث محطات عملاقة كل واحدة منهم 4800 ميجا، عشان برضو أقرب ده لذهن الناس. تقريبا المحطة بتطلع أكتر من ضعف اللي بتطلعه محطات السد العالي. مش هقول لحضرتك الدنيا هتتحسن 100% السنة دي، لكن هيحصل فيه تحسين أفضل قوي من قبل كده إن شاء الله. مش هتبقى فيه قطاعات، احنا يعني نجحنا بتوفيق من عند ربنا ندبر تمويل بيصل إلى حوالي 18 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات النقل، وحوالي 19.5 تقريبا أو 19.4 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات التوزيع، علشان أنا مش عاوز ولا يوم لتتقطع الكهرباء والكهرباء تبقى واصلة بالجهد المظبوط أو الفولت المظبوط بدون أي نوع من الخلل في هذا الأداء. قرار في درج مكتبي بأنه لا تخفيف للأحمال في رمضان أو الصيف. بالتأكيد بفضل من الله إن شاء الله مش هنخفف ولا ميجا واحدة من هذا الأمر. الأستاذ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، قرار في درج مكتبي بإطفاء أعمدة الإنارة وعدم تركها حتى شروق الشمس. احنا داخلين في مشروع لتغيير كل وحدات الإنارة اللي موجودة في الشوارع بوحدات ذات كفاءة عالية عشان تقلل الاستهلاك، ومش كده بس، احنا داخلين ايضا لتحسين كفاءة الوحدات اللي بتشغل الكهرباء اللي موجودة في الشوارع ديت اوتوماتيكيا، بحيث ان يبقى لما تصلح الكلام ده كله ان شاء الله تنتهي تماما مشكلة ان يبقى في وحدات إنارة منورة اثناء النهار. وطبعا ده ما يمنعش ان لابد ان تكون دائما هناك صيانة، لان اللي احد الاسباب الاساسية لها ان عدم القيام بالصيانة الحقيقية لهذه الشبكات. كنتم مع قرار في درج مكتبي.